إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولقد تبعه على منواله وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم أصحابه الغر المحجلين الذين قاموا بالدين أتم القيام، وعلى رأسهم حبيبه وخليله لو كان متخذا خليلا صلى الله عليه وسلم، الصديق الأكبر، صديق هذه الأمة، صاحبه في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان. أبو بكر، وما أدراك ما أبو بكر؟ أول من أسلم من الصحابة، وقد كان صديقا كما لقبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتيقا من النار، ولا يشك في صحبته إلا كافر، فقد أجمعت الأمة على أن أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماعا على نص قد ورد في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فأثبت الله لأبي بكر أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم: من قال أن أبو بكر ليس بصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر وأنكر القرآن. وهذا يبين أن من سب أبا بكر فكفره أعظم وأبين، فكفره أعظم وأبين من الذي ينكر صحبته. حبيبه أبو بكر حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الرجال إليه، فقد ثبت ذلك في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ليس هذا أعني، ولكن من الرجال. قال: أبوها، يعني من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. يقول عمرو بن العاص: فعد رجالا لست فيهم. وأبو بكر كاد أن ينال الخلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان رسول الله متخذا خليلا، ولكن رسول الله خليل من؟ خليل الرحمن. ولذلك كما جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه الجملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال في خطبته المشهورة قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، قال: إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا، فبكى أبو بكر من بين الصحابة وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. يقول ابن عباس: فعجبنا لأبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عبد خير بين الدنيا والآخرة، وأبو بكر يقول يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أفقهنا وأعلمنا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد أن بكى أبو بكر: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والخوخة هي الباب الشارع في المسجد، وكانت أبواب الصحابة لهم أبواب شارعة إلى المسجد، أي مفتوحة على المسجد، وأبواب مفتوحة على الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا هذه الأبواب الشارعة على المسجد إلا باب أبو بكر الصديق. وهذا إذان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر أعلى رتبة من بين الصحابة، ولا أحد يلحق في ذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة أبي بكر الصديق في هذه الخطبة: إن أمن الناس علي في ذات يده أبو بكر، وما من رجل له علي يد إلا كافأته بمثلها أو خير منها إلا أبا بكر، فإن له علي يد لم أكافئه عليها الله يكافئه عليها أو الله يجازيه عليها. فانظروا إلى عظم القدر الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبو بكر له يد، أي له نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكافيه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فما ظنكم بثواب هذا الرجل عند الله عز وجل الذي له نعمة ومعروف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول يقول: كل معروف كان علي من أحد من المسلمين إلا وقد جازيته ورددت عليه معروفة بأحسن منه، إلا أبو بكر له علي معروف لم أكافيه عليه. ويعدد النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أبي بكر أيضا في أحاديث أخرى تبين منزلة أبو بكر ودرجته وعلو منزلته لما حصلت بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب بعض الخصومة. جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه مغضبا مشمرا إزاره، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الغضب على وجه أبي بكر وهو قادم، فقال: إن صاحبكم قد غامر، أي بلغ في الغضب مبلغا. فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قال: إني حصل بيني وبين عمر خصومة وكنت قد ظلمته فاستغفرته فلم يسامحني ولم يغفر لي، فجئت مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر. وكان عمر قد ذهب إلى بيت أبي بكر ليسامح أبو بكر، فطرق على البيت فقالوا: أبو بكر ليس موجود. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو بكر قد سبقه هناك. فلما أقبل عمر فإذا قد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وبدأ يريد الكلام، فقال أبو بكر مشفقا على عمر: يا رسول الله، أنا كنت له أظلم، أنا كنت له أظلم، أي مذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي ظلم عمر وليس عمر الذي ارتكب الظلم. فقال: أنا له أظلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: ما لكم ولصاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صدقني بعد إذ كذبتمون، وناصرني بعد إذ خذلتموني، وواساني بماله وأهله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول: فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله عنه. وهذه منزلة أيضا تبين صحبة أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يلحقه أحد في ذلك. ومن الأحاديث المبينة لفضل أبي بكر أيضا ومسارعته للخيرات التي تبين أن أبا بكر الصديق قد سبق الصحابة بكثير عمل وصوم وصلاة وزكاة ومسارعة للخيرات، لا كما يدعى ويقال في الكلمة المشتهرة على بعض الألسن، وهي أن أبا بكر الصديق لم يسبقكم بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. هذه الكلمة كلمة باطلة ليست بصحيحة وليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من كلام المرجئة، ولكن قد سبقهم أبو بكر بكثير صلاة وصوم ومسارعة إلى الطاعات. يبين ذلك الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد صلاة الفجر فقال: من أصبح اليوم صائما، يحدث أصحابه بعد صلاة الفجر ويقول: من أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. كم الآن ذكرنا؟ تصدق على مسكين، صائما، تبع جنازة، من عاد اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله. هذه الأعمال الأربع فيما بين أذان الفجر إلى الإقامة قد عملها أبو بكر ولم يستطع أحد من الصحابة أن يعملها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أليس هذه مسارعة ومسابقة إلى الخيرات؟ أليس أبو بكر قد سبقهم بصوم وبعيادة مريض وبتبع جنازة وبتصدق على مسكين؟ هذا ظاهر في هذا الحديث وظاهر في أفعال أبي بكر رضي الله عنه. فقد جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله يتصدق به في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم النصف الآخر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، وكان عمر يقول الآن أسبق أبا بكر، تصدق بنصف ماله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع ماله كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابقك بعدها يا أبا بكر. كيف تسبق رجل ماله كله يدفعه في سبيل الله، إيمان يزلزل الجبال؟ يدل على هذا مواقفه رضي الله عنه التي لو نزل على الجبال مثلها لانهدت. وأعظم موقف شهر به أبو بكر رضي الله عنه موقف الردة، ذاك الموقف الذي أحيا الإسلام بعد أن كاد أن ينفلم وأن ينهدم، أحياه أبو بكر رضي الله عنه نصرة لدين الله، وذلك في يوم الردة لما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه محنة عظيمة وفتنة أليمة قلبت قلوب ضعاف الإيمان، فمنهم من وقع في الردة الصريحة، ومنهم من تخاذل، ومنهم من وقف ينظر أيهما يغلب فيتبعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي، أي موت من؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل خليفة مظلوم وهو من؟ عثمان رضي الله عنه، والدجال، الدجال الذي قد تحدثنا عنه من قبل الذي يخرج في آخر الزمان. فقال هذه الثلاث من نجا منهن فقد نجا. من الذي كان قائما يرد الناس إلى الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد حاوره العشرة المبشرون بالجنة، حاوروا أبو بكر في أولئك الذين منعوا الزكاة وكانوا يصلون، فقالوا يا أبا بكر، وليس عمر فقط الذي حاوره بل العشرة كلهم، قالوا يا أبا بكر كيف تقاتل من يصلي؟ فقال أبو بكر كلمته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. الصلاة الزكاة حق المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقاتلن من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لعمر: والزكاة حق إيش؟ حق المال، فمن لم يؤدي حق المال فليس لدمه ولا ماله عصمة، فليس لدمه ولا ماله عصمة، إذ أنه لم يؤدي حق الله عز وجل عليه في ماله. هذا الموقف الذي أيضا كان فيه قد تجلى إيمان أبو بكر رضي الله عنه تجليا ظاهرا، حيث أرسل جيش أسامة بن زيد إلى مواجهة الروم، وقد أشار عليه بعض الصحابة أن يبقي جيش أسامة، فقال أبو بكر كلمته المشهورة في ذلك: والله لا أحل لواء عقده من؟ عقده النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة محتاجون إلى عدد من الجيش يبقى معهم في المدينة، لأن الناس كانوا يريدون غزو المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله لو رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذن بأرجلهن ما كنت لأحل عقدا أو لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. وجاهد أبو بكر وقاتل وقاتل الصحابة معه، وكان في تسيير الجيش قوة للمسلمين، بحيث أن الأعداء تقهقروا وقالوا ما أرسلوا هذا الجيش إلا لأن عندهم قوة، وإلا كيف يرسلون هذا الجيش الجرار إلى الشمال ويبقون بلا جيش. أبو بكر رضي الله عنه كان كاسمه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما ما يكون مسايره ومصاحبه، وهناك أحاديث تدل على ذلك، تدل على وزارة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمر وعثمان. فهناك أحاديث دلت على كثرة مجالسة أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر طرفا منها. فمنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: خرجت يوما فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فصحبته فدخل بئر أريس، بئر مشهورة في المدينة كانت لها عريش، فدخل بئر أريس فقلت لأكونن بوابة، فجلس على باب العريش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل العريش جلس على حق البئر ودل رجليه في البئر. يقول أبو موسى: فإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد أن يدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك شيء محذوف، ما هو؟ أن أبو بكر ذهب إلى بيت رسول الله فسأل عنه، فقالوا ذهب إلى أين؟ إلى بئر أريس. فأول من سأل عنه من؟ أبو بكر. فجاء، وهذا يدل على إيش؟ كثرة المصاحبة، لأن الصاحب للرجل دائما تجده يسأل عنه، يذهب إليه في بيته، يزوره في مكانه، تجده معه في دكانه، في شارعه، في طريقه، في سوقه، وهكذا. فأبو بكر لا شك أنه ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه ذهب جهة بئر أريس. فجاء إلى البئر فقال أبو موسى: انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو موسى الأشعري فقال: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر. من الثاني؟ عمر رضي الله عنه جاء يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفيقه الآخر، ولكنه في الرتبة ماذا؟ بعد أبو بكر. فلذلك تأخر في البحث عن من؟ عن أبي بكر، وكان أبو بكر أقرب. فانظروا إلى يعني الإيمان، أيهم كان أسرع إلى الصحبة كان أسرع أو أعلى درجة في الإيمان. من الثاني؟ أبو بكر. من الثاني بعد أبو بكر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاء يبحث حتى جاء إلى بئر أريس فاستأذن، فقال أبو موسى: انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر. ثم من الثالث؟ فإذا عثمان. يقول أبو موسى قبل أن يأتي عثمان قال: فتذكرت ابن عم لي فتمنيت أن يأتي. لماذا تمنى أنه يأتي؟ فعن كل من دخل على النبي بشره بالجنة. يقول: فتمنيت أن يأتي. ولكن الإتيان هنا ليست القضية أنها يأتي هذا حتى يبشر بالجنة، لا، لم يأتي إلا من كان أحرص على المصاحبة وأبلغ في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء من؟ عثمان رضي الله عنه إلى بئر أريس، فقال له أبو موسى: انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. وتعرفون البلوى التي أصابت عثمان رضي الله عنه يوم الدار، حيث قتل في يوم الدار، ووقعت بعد مقتله فتنة عظيمة. دخل عثمان وقال: الله المستعان. قال: الله المستعان. ودخل ووجد الحق من جهة النبي صلى الله عليه وسلم قد ملئ، فجلس قبالتهم على الحق. هذا موقف يدلك على مصاحبة أبو بكر وعمر وعثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من ألصق الناس به وهم جلسائه، فمن يطعن فيهم يطعن في من؟ يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم خاصته. يدل على الصحبة الأخرى، هذه صحبة في الطريق أليس كذلك؟ عند بئر أريس. هناك أيضا حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فجاء من جاء أبو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن ساقيه أو عن فخذيه، فجاء أبو بكر فاستأذن فدخل وجلس ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته شيئا، ثم جاء عمر فاستأذن فجلس ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته شيئا، ثم دخل عثمان فاستأذن فغير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته وغطى فخذيه أو ساقيه، فدخل عثمان وسلم وجلس. فقالت أم المؤمنين لعلها عائشة رضي الله عنها أو غيرها، فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تغير من هيئتك، ودخل عمر فلم تغير من هيئتك، ثم دخل عثمان فغيرت من هيئتك. فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. وهذا موقف في البيت، من هم أصحابه؟ أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء هم جلساءه. ولذلك ابن عمر في الصحيحين يقول كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم، أو قال ثم نسكت. وهناك أيضا الرفقة الأخرى وهي في التنزه. الآن انتهينا من رفقة الطبيب في المدينة ورفقته في البيت أو زيارته في البيت صلى الله عليه وسلم، بقي إيش؟ رفقته في المتنزه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى جبل أحد، وجبل أحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه، كما في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويصعده، صعده مرة هو وأبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء أيضا هم رفقته كما بينا. فاهتز الجبل فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت أحد، هذا لفظه في صحيح البخاري، قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأبي بكر ولعمر بالإيمان وهم غير موجودين عنده في المجلس، فلقد قص عليهم قصصا مما سبق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه في من كان قبلكم رجل قد أسرج بقرة، قد أسرج بقرة، يعني وضع السرج الذي يوضع على الخيل على البقرة وأراد أن يركبها، فالتفتت إليه البقرة وقالت ما لهذا خلقت؟ فقال الصحابة وعجبا يا رسول الله بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكونا ثم، يعني أبو بكر وعمر ما كانوا موجودين حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي نفس المجلس حدث بحديث آخر يشبه هذا الحديث، فقال إنه كان في من كان قبلكم رجل يرعى غنمه فاختطف الذئب منها شاة، فلحقه الراعي وضرب الذئب وأخذ الشاة منه، فقال الذئب أتأخذ مني رزقي؟ فقالوا يا رسول الله وعجبا ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ولم يكونا ثما، وهذا الحديث في الصحيحين أيضا. فقد شهد لهم بالإيمان في قصص غيبية وهي خارقة للعادة، فما عهد من الذئاب ولا من البقر أنها تتكلم، ولكن المؤمن الحق إذا سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر به ماذا يقول؟ سمعنا وصدقنا، سمعنا وصدقنا، لأن هذه الأخبار أخبر بها من؟ أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان يشهد لهما بالإيمان ولم يكونا ثم، أي ما كان موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام مالك، سأله أبو جعفر المنصور فقال لمالك يا مالك أخبرني عن منزلة أبي بكر الصديق وعمر من رسول الله، فقال الإمام مالك هما منه في حياته ك كما هما منه في مماته. فقال شفيتني يا مالك، أي شفيتني في الإجابة إذ أخبرتني أن مقامهم في الموت مثل مقامهم في الحياة. أين هم معه في الممات؟ أليس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، معه في حجرته، كذلك في حياته كان هكذا. ولذلك جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: بينما عمر مسجى مغطى ما راعني إلا كف على كتفي، يقول: رحمك الله أبا حفص. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: رحمك الله أبا حفص، وددت أن أخرج من الدنيا بمثل عملك، ووالله ما ظننت الله إلا جامعك بصاحبيك. من صاحبيك؟ أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. ما ظننت الله إلا جامعك بصاحبيك، فإني كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول ماذا؟ اجتمعت أنا وأبي بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، يقول: فما ظننت الله إلا جامعك بصاحبيك. دليل على ماذا؟ على معرفة علي رضي الله عنه بصحبة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما كانا منه كالوزيران، يعني كانا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفتي في المسائل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، هما اللذان كانا يجرؤان على الفتيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يجرؤ غيرهما. فكان أبو بكر ربما يأتي الرجل فيقول: رأيت في المنام كذا وكذا، وهذا قد وقع في الصحيحين، فقال أبو بكر: دعني يا رسول الله أفسرها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فيفسرها أبو بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه المستفتي، أو أن في بعض الحوادث استشار أبو بكر وعمر عما يريان في المسألة، مثل حادثة أسرى بدر. فلقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبو بكر عن الأسرى في بدر، فقال أبو بكر: هم بني العم وأبناء العشيرة، فلو أن جعلنا كل من يعرف القراءة والكتابة منهم يعلم 10 من أبناء المسلمين لقاء، يعني إطلاق سراحه، ونستعين منهم، من كان لا يعرف القراءة والكتابة نستعين منه في المال فيفتدي بالذهب نفسه. واستشار أيضا من؟ عمر رضي الله عنه. فماذا أشار عمر؟ قال: أما أنا يا رسول الله فأرى أن تدفع عقيل بن أبي طالب لعلي يضرب عنقه، وتدفع إلي فلان ابن عمي أضرب عنقه، وتدفع فلانا لفلان يضرب عنقه، وكانوا على الشرك يومئذ. فكان عمر يريد ماذا؟ قطع الرقاب أولئك المشركين، وإن كانوا أبناء عمومه وقرابه، لأنه لا محاباة في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه مال إلى رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فنزلت الآيات معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فعاتب الله عز وجل نبيه لما قبل الفداء، وهذه تسمى من موافقات إيش؟ موافقات عمر، يعني أن عمر يفتي في المسألة فيأتي القرآن مؤيدا لقول عمر رضي الله عنه، وسوف نأتيها في ترجمة عمر بعد قليل إن شاء الله. فأبو بكر كما قد بينا في الآثار السابقة أنه كان خل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه وصاحبه، وكانت أحب نسائه إليه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بنت من؟ بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة أبي بكر للخيرات لما ذكر في الحديث الذي في الصحيحين، قال: إن أبواب الجنة 8، وإن أهل الزكاة أو الصدقة يدعون من باب الصدقة، وأهل الصيام يدعون من باب الريان، وأهل الحج يدعون من باب الحج. ثم عدد أبواب الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال له أبو بكر: يا رسول الله، وهل على أحد من حرج أن يدعى من أبواب الجنة 8؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنك يا أبا بكر ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية، يدعى من أبواب الجنة الثمانية. وهذا كما قلنا يؤيد قولنا الأول أن أبو بكر كان أسبق الصحابة إلى الخيرات. وهناك قصة مشهورة تدلل على حرص أبي بكر على الخير واستمراره عليه رضي الله عنه، قصة تلك المرأة العجوز العمياء التي كان يتعاهدها أبو بكر في منزلها بأن يصنع لها الطعام ويخم لها البيت، وكان يأتيها بعد صلاة الفجر من كل يوم. وعمر رضي الله عنه كان أيضا يسابق إلى الخيرات، وكان كلما جاء إلى هذه المرأة قالت: قد جاءني والله رجل صالح وفعل وفعل، يعني خم البيت وصنع الطعام وذهب، وما كانت هذه المرأة تدري من هو هذا الرجل. وعمر عرف أنه أبو بكر. فلما انشغل أبو بكر في البيعة، بيعة الخلافة، بعد صلاة الفجر بايعه الناس. عمر لما رأى أن أبو بكر يبايع الآن قال: الآن ينشغل عن تلك المرأة العجوز. فذهب عمر إليها رضي الله عنه، فلما جاءها فإذا البيت قد قم وإذا الطعام قد صنع، فقال: من جاءك؟ قالت: إن الرجل قد غير عادته اليوم فجاءني قبل صلاة الفجر، جاءني قبل صلاة الفجر. لأن أبو بكر رضي الله عنه يعلم أن الناس سوف يبايعون بعد الصلاة، فعلم أنه سوف ينشغل عنها، ولم تفته هذه. فكان حرصه على الإحسان إلى هذه المرأة العجوز العمياء قدمه قبل موعده، ولم ينشغل بمثل هذه الأعمال، رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل أبي بكر وعن مجاراة عمر له رضي الله عنه في ذلك الفضل، فأخبر أنه يلي الخلافة بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام كأني على بئر. والبئر تعرفونها التي ينزح منها الماء، يقول: كأني رأيت نفسي على بئر وقد أولت هذه البئر بالخلافة، فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع بالدلو. ثم أخذها ابن أبي قحافة. من هو ابن أبي قحافة؟ أبو بكر رضي الله عنه. فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين على ضعف فيه والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب أي عمر رضي الله عنه، فما رأيت عبقريا، والعبقري هو الرجل القوي الشديد، فما رأيت عبقريا يفري فرية أي ينزع كنزعه، حتى استحالت غربا، يعني أصبحت الدلو هذه الصغيرة أصبحت غرب كبير، وهو الدلو الكبيرة، حتى استحالت غربا، وصار الناس إلى عطل، أي ارتوى الناس من كثرة النزع من هذه البئر. ففسرها أهل العلم بأنها الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر نزع ذنوبا أو ذنوبين، كانت خلافته سنتين إلا أشهر. وأخذها بعده من؟ ابن الخطاب عمر رضي الله عنه، فجلس في الخلافة 10 سنين، قد ضرب الإسلام بجيرانه في الأرض، وثبت أمر الدين ثباتا عظيما. ونبدأ بفضائل عمر رضي الله عنه، وهي متصلة بما تقدم من فضائل أبي بكر. ولقد كانت عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها أفضل النساء، التي فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: طيبوا مجالسكم بذكر عمر، طيبوا مجالسكم بذكر عمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني دخلت الجنة، فرأيت فيها قصرا أبيض عنده جارية تتوضأ. وهذا الحديث في الصحيحين، عنده جارية تتوضأ، فسألت وقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل لي: إنه لفتى من قريش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت أنه أنا، فذهبت لأدخل، فقالوا: إنه لعمر بن الخطاب. يقول: وعمر كان جالسا مع الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أمنك أغار يا رسول الله؟ أمنك أغار يا رسول الله؟ وهناك أيضا فضل آخر لعمر رضي الله عنه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه أتي إليه بلبن، أتي إليه بلبن، يقول: فشربت منه حتى خرج الري من تحت أظفاري، حتى خرج الري من تحت أظفاري، ثم فضلت فيه فضلة، فناولتها عمر بن الخطاب، فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وهذا يدل على علم عمر رضي الله عنه، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما مات عمر بن الخطاب قال: ذهب 9 أعشار العلم، 9 أعشار العلم، أي لم يبق إلا العشر. ولا شك أن أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر ثم عمر، فكان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أناسا يمرون علي وعليهم قمص، فمنهم من قميصه إلى ثدييه، ومنهم من قميصه إلى سرته، ومنهم من قميصه إلى ركبته، ومنهم من يجر قميصه، أو من يجر ثوبه، أي أن قميصه سابق كله يجر طرفا منه. فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: ماذا؟ الدين. وتعرفون أن هذا في الرؤيا، أما في الحقيقة لو أن إنسان مسك ثيابة يجرها خلفه، هذا من الدين أو من قلة الدين؟ هذا من قلة الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، فإن كان ولا بد فإلى ما فوق الكعبين، وليس للكعبين حظ في الإزار. فهذا في تفسير الرؤى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من رأى في المنام أنه لابسا قميصا طويلا عليه، فهذا من دينه وتمسكه بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وتدينه بذلك وحرصه على الطاعات. فكان عمر رضي الله عنه عالما دينا. وأيضا من فضائل عمر أنه فرق الله به بين الكفر والإسلام، بين إيش؟ الكفر والإسلام. فبعد مضي 6 سنوات، 6 سنوات من ماذا؟ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر عمر بن الخطاب؟ كان عمره 27 سنة، فظل 6 سنين على الكفر وكان شديدا على بعض المسلمين، ثم أسلم وعمره كم؟ 33 سنة تقريبا. وكانت قريش تنظر إلى عمر أنه رجل فذ، وأنه يكون له يعني مستقبلا عظيما عجيبا، لما يرون من رأيه ومن صلابته وقوته وقوة شكيمته. فلما أسلم عمر ماذا قال المشركون؟ قالوا: قد انتصف الناس منا، أو قد انتصف أصحاب محمد منا، وعلتهم كآبة، وعلتهم كآبة. ولنذكر أصح القصص في إسلام عمر رضي الله عنه، وهو أنه كان يؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مرة إلى الكعبة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل بين جدار الكعبة والستار وقرب جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يؤذيه. فلما قرب فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الحاقة، فأخذ ينصت، وتعرفون أن كلام الله عز وجل معجز، وأنه فيه من الجمال والبهاء ما يدع أو يجعل الإنسان ينصت له ويخشع. فأخذ عمر يتعجب من هذه الكلمات التي قد تكلم بها من الذي يقرأها؟ يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كلام الله يقرأه رسول الله، فليس كقراءة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام الله أعظم من قراءة الناس وأبلغ. فكان عمر يسمع وتأثر بالقراءة، ثم قال في نفسه: والله إنه لشاعر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: عرف الذي في نفسي هذا كاهن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال: إذا لم يكن شاعرا ولا كاهن فما يكون هذا؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: تنزيل من رب العالمين. فكان هذا أول ما وقر الإيمان في قلب عمر رضي الله عنه. ثم تذكر قصته الأخرى المشهورة وإن كان في سندها ضعف، وهي ذهابه إلى أخته وضربه لها، ثم ذهابه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. قد تقلد سيفه إن صحت الرواية، فجاء إليهم وهم في الدار، فدخل أو طرق الباب فنظروا من شق في الباب فقالوا: هذا عمر. فقال حمزة بن عبد المطلب، وقد أسلم قبل عمر بقليل، قال: إن كان يريد خيرا فأهلا، وإن كان يريد غير ذلك فأنا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتحوا الباب. ففتحوا الباب فدخل عمر، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بعضدي عمر وهزه ورمى به وقال: يا عمر، ألم يئن لك أن تسلم؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها من بالمسجد. فلما أسلم عمر، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول: لما ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أو يقولها ابن مسعود، يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال حذيفة: كان الإسلام لما أسلم عمر كالرجل المقبل، لا ترى منه إلا وضوحا، فلما مات عمر كان الإسلام كالرجل المجبر، لا ترى منه إلا خفاء. فلما أسلم عمر لم يكفه أنه دخل في الملة، بل قال: يا رسول الله، ألسنا على الهدى وهم على الضلال؟ قال: نعم. قال: فعلام الاختفاء، وأراد أن يجهر بالدعوة، فخرج هو في صف وحمزة بن عبد المطلب في صف يجهرون بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وحصل بينهم وبين المشركين قتال وعراك شديد. فكان عمر من صلابته رضي الله عنه أنهم وهم يضربونه، قد اجتمعوا عليه جمع كثير، يقول لهم وهو تحتهم، يقول: والله يا قريش، أريد 300 رجل، يا أنا يا أنتم في مكة، يعني 300 رجل معي فسوف أخرجكم من مكة. فجاءه أحد كفار قريش من كبارهم وأدخل عمر في جواره، فلحقه عمر قال: جوارك رد عليك، لا أريد إلا جوار الله. وكان يحصل بينه وبين كفار قريش مصادمات، ولذلك يقول الصحابي: لما أسلم عمر علت المشركين كآبة، عرفوا أن الصحابة أو أن المسلمين قد عزوا، ولذلك سمي الفاروق، لأن الله فرق به بين الإسلام والكفر. ولما دنت وقت الهجرة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، الهجرة الثانية، لأن الهجرة الحبشة قد هاجر من هاجر من أصحابه، لكن جاء أيضا جاءت الهجرة الثانية بعد ذلك، بعد مضي 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لأصحابه أن يهاجروا، فهاجروا، وكان عمر من أوائل المهاجرين، لأن التضييق كان شديدا جدا، وقد اجتمع المشركون على التقتير والتعذيب الشديد. وأما القصة التي يقال فيها أن عمر قال: من أراد أن تذكل أمه أو يتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي، هذه القصة ليست صحيحة، بل الصحيح أن عمر خرج سرا هو وثلاثة من المسلمين، تواعدوا خارج مكة، وكان من أوائل المهاجرين. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الصحبة؟ قال: نعم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر حتى يأذن له الله عز وجل بالهجرة، فبقي حتى جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء إلى بيت أبي بكر متلثما في ساعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيها، وقال: يا أبو بكر، قد أذن لي. فقال: علي الركب يا رسول الله، علي يعني تجهيز الرواحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحقها يعني بثمنها. فجهز راحلتين، وتعرفون أن أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة التي أيضا ميزت أبو بكر عن باقي الصحابة وجعلته في مرتبة لا يلحقه فيها أحد رضي الله عنه وأرضاه. عمر هاجر إلى المدينة، ولا زال أيضا حصنا للإسلام ودرعا له، فقد جاء القرآن مؤيدا لأقوال وفتاوى أفتى بها عمر رضي الله عنه، فأيده الله عز وجل في ذلك. منها قوله: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله عز وجل تأييدا لقول عمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما عرف من ابنته حفصة مطالبتها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمتعها وأن يعطيها كما يعطي ملوك الفرس نساءهم وكما يعطي ملوك الروم نساءهم، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن طلبن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لابنته: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. فأنزل الله القرآن مثل ما قال عمر رضي الله عنه. وقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة نساءه شهرا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد طلقهن. وأيضا جاء القرآن مؤيدا لقول عمر كما قلنا في أسارى بدر، في قوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومن ذلك أيضا موافقته رضي الله عنه في عدم الصلاة على المنافقين. ففي الصحيح أيضا صحيح مسلم أن عبد الله بن أبي بن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات. تعرفون من أبوه؟ رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ابنه رجلا صالحا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين. فقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، فأعطني قميصك نكفنه إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قميصي. أعطاه قميصه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه لعبد الله هذا: إذا كفنتموه فأعلموني لكي أصلي عليه. فلما انتهى من تكفينه جاء وقال: يا رسول الله، الصلاة على أبي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه عمر وقال: يا رسول الله، ألم ينهك الله عن الصلاة على المنافقين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينهني، وإنما قال لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسأزيد على 70 استغفار. فلما صلى عليه نزلت الآية مؤيدة لقول عمر في النهي عن الصلاة عليهم: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليه. هذه بعض الموافقات لعمر رضي الله عنه. لعلنا نكتفي بهذا القدر في فضائل أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما. طيب، هنا بعض الأسئلة. لا شك الكتب، هنا سؤال عن الكتب التي يحسن الاطلاع عليها عن حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب أفردت هذا الموضوع، منها فضائل الصحابة للإمام أحمد وقد طبع وهو مجلدين، وهناك كتب السنة الصحاح مثل البخاري ومسلم فيها أبواب عن فضائل الصحابة، فيها أبواب خاصة عن فضائل الصحابة. والاعتناء بما في الصحيحين أولى، لأنه متفق عليه وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ولا مرية. وكتب السنة أيضا الستة كلها قد أفردت أبواب وكتب عن مناقب الصحابة وفضائلهم، فمن تتبعها في الكتب الستة ثم فضائل الصحابة الإمام أحمد فقد استوعب كثيرا منها ولم يفته إلا يسير. الأفعال التي فعلها أبو بكر رضي الله عنه الأربع، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في الليل إلا دخل الجنة، يعني قالوا: هل يعني إذا فعلها إنسان في يوم يكون له هذه الحالة؟ أقول: الله أعلم، قد يعني تكون له هذه المنزلة أنه يدخل الجنة لكن إن مات عليه، إن مات على هذه الحال. ولكن هل من الممكن أن تجتمع بسهولة أن الإنسان مثلا يخرج بعد صلاة الفجر فيجد مسكينا ويعطيه، ويجد جنازة فيتبعها، وأيضا في نفس اليوم هذا يصبح صائما؟ يعني هل تجتمع هذه الأربع؟ ممكن لا تجتمع إلا في النادر، في ندرة النادر، وهذه الندرة لا تكون إلا لمن كان إيش مواظبا على هذا العمل. يعني متى تجتمع الإنسان؟ إذا كان ما شاء الله تجده صواما قواما كثير الصدقات، لا يمر عليه يوم إلا ويتصدق، فربما اجتمعت له في يوم من الأيام هذه الأربع مجموعة. فربما اجتمعت له هذه الأربع لكثرة صدقته مثلا وعيادته للمرضى وتبعه للجنازة، تجتمع له يوما من الأيام. أما إذا كان في السنة حسنة على ما يذكرون يقولون، فهذا متى تجتمع له الأربع هذه؟ فأقول هذه لا تجتمع إلا إذا كان العبد من المداومين على اتباع الجنائز وعلى عيادة المرضى وعلى الصدقة وعلى الصيام. هنا يسأل عن تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. من فضل عليا على أبي بكر وعمر هذا يسمى غال في التشيع، وهذا دين الرافضة. فالذي يفضل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر هذا مذهب الرافضة، ويرد عليهم هذا القول، وأن أبو بكر رضي الله عنه وعمر أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم عثمان رضي الله عنه. وأيضا من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قال هذه الكلمة أيوب السختياني، وقالها الإمام أحمد، وقالها الإمام الدارقطني. فلما سئل الدارقطني عن التفضيل بين علي وعثمان قال التفضيل بوابة الرفض، نقول عثمان ثم علي. من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما معنى أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ أي تنقص المهاجرين والأنصار. كيف هذا التنقص يحصل؟ عبد الرحمن بن عوف لما جعل عمر الشورى في ستة، وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، كل منهم وهب اسمه لرجل من الصحابة، من واحد وهب إلى عثمان والآخر إلى علي والآخر إلى عبد الرحمن بن عوف، فأصبح ثلاثة الذين بقينا من إيش؟ من مجلس الشورى. فعبد الرحمن قال لعثمان ولعلي انظروا من تريدون، فسكت، فقال إذن أنا والله لا آل أن أجتهد وأختار أيكما أفضل. فذهب عبد الرحمن بن عوف يحكي انتخابه لي أي الرجلين يقدم، يقول فما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار ثلاثة أيام لم تذق عيني نوم أستشيرهم في عثمان وعلي، فما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار فما رأيت أحدا منهم يقدم على عثمان أحدا. فقال ابسط يدك يا عثمان فبايعه. فيقول أيوب السختياني والإمام أحمد والدارقطني يقولون من قدم علي على عثمان، وقال علي أفضل من عثمان، لكن عثمان يعني يختاره للخلافة. فنقول له هل الصحابة والمهاجرين هذا المهاجرين والأنصار يختارون المفضول ويدعون الفاضل؟ كأنك تزري عليهم رأيهم وتقول هؤلاء لا يعرفون الرأي، كيف يختارون المفضول ويدعون الفاضل؟ ولذلك قال أيوب وأحمد والدارقطني قولتهم المشهورة من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ولا شك أن علي له فضل عظيم، ومن السلف يعني من يربع به ويقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن ربع بعلي نرجو أن لا بأس عليه، وهذه سنة قد وردت عن السلف. ومن السلف من يقف عند عثمان يقول أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يقول ثم نسكت، كما ورد عن ابن عمر ورد عن الإمام أحمد وغيرهم من السلف. فمن ربع بعلي فقد عرف علي أيضا قدره وفضله وسابقته، فهو من الأولين المهاجرين السابقين للإسلام، وله نصرة لهذا الدين وعظم فضل وقدر وله فضائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه في أحاديث كثيرة. يقول الرافضة لماذا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة شيخان أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، أي عن أبي بكر وعمر؟ الرافضة لا شك أنهم أخبث الفرق الضالة التي ينتسبون إلى الملة الإسلامية، ولكن الملة الإسلامية منهم بريئة. فلو سئل اليهود والنصارى وقيل لهم من أعظم الناس عندكم وأوفر الناس عقولا وأصدق الناس إيمانا عندكم يا يهود ويا نصارى، من هم؟ قالوا اليهود أصحاب موسى، وقال النصارى أصحاب عيسى. فإذا قيل للرافضة من أخبث الأمة ومن أسوأ الأمة حالا وأكثرها، قالوا أصحاب محمد. فلعنة الله على الرافضة، لا عقلا صحيحا ولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخبث الأمم. وكما قال فيهم الشعبي: والله لو كانوا الرافضة من البهم أي من الحيوانات لكانوا الحمر أي لكانوا الحمير، ولو كانوا من الطير لكانوا الرخم. تعرفون الطير الرخم؟ هذا أغبى طير، غبي جدا، حتى يقال للرجل إذا كان غبي، إذا كان الرجل غبي ما يفهم، قالوا أنت رخمة ما تفهم، يعني رخمة يشبهون بذاك الطائر الغبي جدا. فيقول الشعبي: لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهم لكانوا حمرا يعني حميرا. والرافضة كما قلنا لا عقول عندهم ولا نقول صحيحة، ولذلك كانوا يتصدون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينالونهم بالسب ويتنقصونهم. ونقول إذا طعنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعنتم في الدين كله. طعنتم في ماذا؟ في الدين كله. من نقل إليكم القرآن؟ من نقله غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا طعنتم في الصحابة معناه طعنتم في كتابكم هذا في القرآن. من نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين كله قد نقله الصحابة إلينا، فإذا طعنا فيهم فقد طعنا في إيش؟ في ديننا، فأصبحنا لا شيء. ومن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقد طعن في النبي. لماذا؟ نقول الجليس بالمجالس يقتدي، أليس كذلك؟ الرجل لما ترى أصحابه كلهم أتقياء خيرين وصالحين تقول والله هذا مثل أصحابه مثلهم، لكن لما تقول أصحابه كلهم فجرة خبثة فيهم وفيهم، هل يوجد هذا من بينهم؟ تقول لا والله هذا صالح من بينهم. إذا كان كل هؤلاء هم أصحاب الذين حوله فنقول هذا رجل سوء حول أصحاب سوء. فهم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أصحابه، طعنوا في رسول الله، وطعنوا في أصل الملة. فالرافضة لا عقول عندهم ولا نقول صحيحة، وهم يعني أضل الفرق. حتى إذا قيل للرجل ما أنت؟ قال أنا سني، يعني لست رافضي. فما تجده يقول أنا سني لست أشعري، ولا أنا سني لست جهمي، أو أنا سني لست معتزلي. إنما يقصد بالسنية هنا مقابلة لماذا؟ للرافضة، لأن الرافضة أضل خلق الله. وقد مايزوا الدين، تميزوا عن أهل السنة وفارقوهم في أصل الدين. والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.